يوقف رجل واحيانا لا يعتبره وقف وذكرت هنا بعض الاسماء نجيب استفاده على ان الحافظ في ترجمه اسماعيل بن في ترجمه اسماعيل بن سعيد ابن عبد الله بن جبي ابن حيه ما ذكر من روى عنه الا ان ابا حاتم تركه والترمذي ذكر له حديثا واحدا فصححه وذكره ابن حبان في الثقات فقال عنه بالتقريب فضوح هذه الحاله التي اعتبر فيها تصديق الترمذي وخالف ذلك في جعفر بن ابي ثور وقد صحح حديثه جماعه مسلم وابن خزيمه وابن حبان وابن منده والبيهقي وغيره وروى عنه اربعه وذكره ابن حبان في الثقات ومع ذلك قال مقبول طيب هو لا بد من النظر في توثيقه في توثيق الراوي أوثقه معتبر أم لم يوثقه معتبر أما عد الأول السؤال الرجل العالم إذا سئل عن حديث مثلا أو مثلا فقط لا يحتمل أن يكون هو ذكره أهل المصطلح يحتمل أن يكون صححه لغريب أخرى أو يعني تصحيح الحديث لا يدل على أن رجاله الثقات قول الحافظ في ترجمة أحمد ابن بكار أبي ميمون قال صدوق كان له حفظ هل هذا يقعه إلى درجة قصة؟ صدوق له حفظ لأن ابن صلاح لما تكلم في صدوق الذي ذكر أبو عمر قال أن ابن أبي حاتم لما قال صدوق يحتاج إلى متابعات الاستشهاد قال هو كذلك لأن كلمة صدوق ليس فيها صريحة الضبط لا تدل على الضبط كيف إذا جاء صدوق كان له حفظ؟ يبقى صدوق لأن يبقى يعني حسن الحديث لأن الصدوق ما يستطيع أحد يقول إن ليس له حفظ لو كان ليس له حفظ ما بلغ درجة الصدوق الذي ليس له حفظ أصلا يكون منتشر ضعف فهو حسن الحديث يبقى يعني حسن الحديث الصدوق مرتبة وضعوها للحفظ والعدالة خلاص يبقى شيء موضوع لهذا يبقى كلام من الصراع ما يتنزل على الصراع كل ان انا اسوي الصراع لنفسي ان انا اقول صدوق فهو يشمل الحب ويشمل العدالة فكل يبقى كلام من الصراع اقول الله اعلم انه لا يتنزل على كلام العلماء يعني يتنزل على كلام أبي حاتم الذي هو متحدث إيه هذا الذي يظهر وهو الذي تقدم جزاك الله صدوق كان له حفظ لا ترفع ولا ترفع لا ترفع يعني لأن الصدوق له حفظ نعم هذا الشافعي رحمه الله معلوم من كلامه في المرسل إذا اعتبر القرائن لكنه خص ذلك بمرسل كبار التابعين الذي عمل العمل هل هو مطلق التابعي أم هو كما قال الشافعي رحمه الله الذي ظهر من يعني مطلق المرسل إلا الذين عرف بأن مراسي لهم شديدة الضعف مثل قتادة واحد من أبي كثير والزهر والحسن البصري فمثل هؤلاء يعني عرف أن مراسي لهم شديدة الضعف لا تصلح الشواهد ولا المتابعة طيب أما يعني مرسل وإن كان من أوساط التابعين أو صغار التابعين ينطبق عليه وهذه مسألة اجتهادية فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن هذا يعني يقول إن هذا ما يعني أنه مع هذا ليس هو في رتبة الحديث المتصل يعني مع هذا الاستشهاد الذي يصلح به ما يأتي له من الشواهد وليس في رتبة الحديث المتصل ولكن كلما أقرأ عليك ما قاله في أن غير كبار التابعين لا يتشهد به ولا إذا كان هذا عين العمل كان التفيد لا أقرأ قال فأما من كان من غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل المرسل لأمور أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يرون عنه الوجه الأول الآخر أنه وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بعد مخرجه الآخر كفر في الإحالة في الأخبار وإذا كفر في الإحالة كان أمكن الوهم فيقول من هذه القرائن يخط المرسل إذا أتى له المعضلات المذكورة بكبار التابعين فأنه قال أنه كان من غير كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل المرسل يعني محمول على القرائن السابقة المرسلة مع القرائن

لكن أنا أسأل لما يخصصون هذا هذه المسألة؟ شكر عن النبي مش معنى عنهم لغة يكتب لغة يكتب عن المجاهيل هي كأنه يعني ربما عنده مناكير فيرويها عن مجاهيل أو كذا يعني ما هو صحيح عمنا منهم من أحد فيما نعلم إلا وقد روى عن مجاهيل لكن ما يكثرون لغة يكثر يدل على أنه يكثر هو نفسه والآخرون ما نستطيع أن نقول أن ماذا أن يحيى بن معين أو فلان أو فلان أو شعبة قد أكثر عن المجاهيل لا نستطيع أن نقول إن شعبة قد أكثر عن المجاهيل شعبة يروي عن المجاهيل لكن ما هي بصيغات الأكثر لكن تكون فيها شيء من الجرح له لأنه مثلا يتساهل أو لا يتعب أو لا يتنقل إلى ينطق شيوخه هذا وجه الجرح بها أم ماذا؟ هو الظاهر له هذا بارك الله يحسن إذا لم يكن شيخه مجهولا بارك الله الإمام أحمد رحمه الله في ترجمة حجاج بن عطاء قال كان من الحفاظ قيل فلما أليس هو عند ليس هو عند الناس بذلك يعني فلما ليس هو عند الناس بذلك إذا كان حافظا قال لأن في حديث زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة فكيف الجميع بين قول حافظ وقول ما يزيد عن الناس هل يعني أنه مكفر أو معه علم كثير أم أنه حافظ ضابط كما هو معلوم ضابط ويأتي بزيادات لا يعتمد عليها ثم إن حجاج بن عرطاه أيضا فيه جرح آخر وهو أنه ذكر في ترجمته ذكر الحافظ في ترجمته من ميزان الاعتدال قال إن به تيهاء وأنه قال وذكر عنه أنه قال إن شر إنها لا تكمل مروءة الشخص حتى يترك أو مروءة العالم حتى يترك الصلاة حتى يترك الصلاة في جماعة حتى يترك صلاة الجماعة يعني يقصد أنه بمخالطته للناس ما يهابونه وما كذا وما كذا فهو هذا المدلس هو مدلس فلا يمنع أن يكون حافظا وأن يكون مدلسا وأن تكون لديه زيادات فالزيادات التي يزيدها على غيره ينبغي أن تجتنب حتى ولو زادها على من يماثله ولو زادها على من يماثله نستفيد هذا مما كنا نجهله وهو أن هذا التعبير الذي قاله الحافظ الإمام الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بارك الله فيك حسان بن عطية المخارجي كان الأوزاعي في معروفه جدا قال خالد بن نزار بن نزار ولا نزار بارك الله قلت الأوزاعي حسان بن عطية عن من فقال لي مثل حسان كنا نقول له عن من فما معنى كلمة الأوزاعي يعني ما اتضح لي وجه حظه قال حسن بن عطية مثل عليه فرد من حضر قال له عن من فقال مثل هذا ما نحدد يقول له عن من ايش وجه هذا طيب حسان بن عطية هو شامي والأوزاعي شامي والأوزاعي يعتبر من أعرف الناس عن الشاميين فمعنى أنه واثق برواية حسان بن عطية ومعناه أيضا أن حسان بن عطية مهاب أنه مهاب يهاب إذا حدثهم لا يستطيعون أن يستفسروا منه لكن ينبغي أن يستفسر ولا بد أن تعرف مشايخه كغيره من العلماء القصد أنه يفيد أحد أمرين إما أو هذا وهذا يعني وثوقهم برواية حسان أو مهابتهم بحسان فإن بعض الرواة يكون مهابا في نفس الناس ذكروا قبل هذا الكلام أن حسان بن عطية ينتقي شيوخه نعم ينتقي شيوخه يعني لا يحدث إلا على الثقات فهذا من منه يعني هو داخل وثوقهم بروايته بارك الله فيك في مثلا لما ذكروها في قولهم حدثني الثقة وقالوا أن هذا تعديل موهم فكان يتكلم حافظ بن حجر وغيره وقالوا أن مالكا إذا قال حدثني فلان فهو حدثني الثقة عن فلان فهو يعني به فلان والشافعي إذا قال حدثني الثقة عن فلان فهو يعني به فلان وهذه الأشياء والحافظ والإمام صلى الله عليه وسلم قال هذه فلان تخوين فإحنا ماشي قطع إلا هذه المسألة مثلا استقراء وتصيب طب